من إحدى الأخوات المستمعات تسأل عن حكم بلع الريق بعد الوضوء أو الغسل، هل يفطر الصائم؟ وتسأل أنها تدعو الله عز وجل أن يفرج كربها بقولها اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. مستمعة رمزت لاسمها بالأحرف ميم ميم من المدينة تسأل عن جمع الظهر والعصر عند قدومها من المدرسة البعيدة عن مدينتها. المستمعة ألف ألف ألف من سوريا تسأل عن قراءة القرآن للحائض دون مس مصحف، وتسأل عن معنى حديث شريف، وتسأل عن قراءة القرآن دون تجويد أو ترتيل. من الأردن الرمثة مستمعة تشكو قسوة قلبها خصوصا تجاه والدتها بسبب قضية زواج، وتسأل أنها دخلت الحرم أكثر من مرة وهي حائض. مرسلة ألف ميم من اليمن تسأل عن المقصود بالشغار، وتسأل عن عدم قضاء رمضان لمن بها عذر شرعي، وتسأل عن معنى الحسد. هذه جملة من الأسئلة سوف تستمعون إليها بإذن الله تعالى في هذه الحلقة. هذه رسالة من إحدى الأخوات أمة الله، عرضنا لها سؤالا في حلقة مضت في هذه الحلقة، تسأل وتقول: هل حين يغتسل المرء أو يتوضأ ثم يبتلع ريقه هل يؤثر ذلك على الصيام، خاصة وأن المرأة بعد المضمضة يشعر بالارتواء حتى وإن لم يبالغ في المضمضة، مع العلم أن للسائلة سؤالا في حلقة مضت حول قضية وسواس تعرض لها، وترجو من فضيلتكم إجابة حول هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: تعمد جمع الريق من الصائم ليبلعه هذا لا يجوز، وبلع الريق على وفق ما جرت به العادة ليس فيه تأثير على صيام الشخص، والماء الذي يبقى في الفم من الماء المتمضمض به لا يجوز للإنسان أن يبلعه، بل الواجب عليه أن يريقه في الأرض أو أن يخرجه من فيه إلى الأرض، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا أيضا ذكرت في سؤال ماضي أنها مصابة بقضية الوسواس، وحول نفس الموضوع تسأل يا فضيلة الشيخ وتقول: يعلم الله سبحانه وتعالى بحالي أني في ضائقة نفسية وحالة ووضع لا يعلمها إلا الله، وفي هم وكرب يجعلاني أحيانا أسأل الله بعلمه وقدرته أن يحييني ما علم الحياة خيرا لي، وأن يتوفاني ما علم الموت خيرا لي. كثيرا ما أفكر في همومي، فهل في هذا الدعاء شيء؟ وماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا الدعاء فيه تفويض من العبد لله جل وعلا، فإذا قال العبد اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، هذا راجع إلى علم الله جل وعلا وإلى قدرته قضائه وإرادته، وليس فيه محذور شرعي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من معلمة رمزت لاسمها بالحروف ميم ميم من المدينة المنورة، تقول: تم تعييني في قرية تبعد عن مدينتنا حوالي 190 كيلومتر، هل يجوز لي أن أصلي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، علما بأن العصر يؤذن قبل دخول منزلي بعشر دقائق، وأحيانا يتوافق الأذان مع دخول المنزل؟ وإذا كان لا يجوز لي القصر والجمع، فماذا أفعل بالنسبة لصلاة الظهر بالنسبة لصلاة العصر التي جمعتها مع صلاة الظهر قرابة الشهرين، هل يجب علي قضاؤها؟ كيف يكون الأمر جزاكم الله خيرا؟ الجواب: المسافة التي إذا سافر الإنسان إليها وأراد قطعها يترخص برخص السفر

أجود وأتغنى في جلسات القرآن الجماعية مع النسوة، فهل يجوز هذا الفعل مني جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا قرأ الإنسان القرآن قراءة مجودة متقنة فحينئذ يكون هذا أدعى بالنسبة لتدبره هو، وكذلك بالنسبة لتدبر من يسمعه، ولا يقرأه قراءة يكون فيها خلل من ناحية الأداء، بحيث أن يكون هذا الخلل محيل للمعنى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات من الأردن الرمثة، تقول بأنها فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، تحرص على عمل الخير دائما، ولكن تعاني من قسوة قلب في بعض الأمور الخارجة عن إرادتها مع الأهل وخاصة مع والدتها، ثم بعد ذلك تندم كثيرا وتستغفر الله. وسبب قسوة القلب هذه أنها ترغب في الزواج من رجل تقي متدين، وترغب العيش في مكة المكرمة معه لأداء العمرة كل سنة، وتقول: هذا هو سبب الخلاف بيني وبين أهلي، أرشدوني إلى طريق الخير والصلاح وإلى ما أتمناه، جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المسألة لها عدة جوانب. فالجانب الأول هو الأم، فالأم لا ينبغي أن تتعصب لابنتها أو ضد ابنتها، ويكون هذا التعصب مذموما، لا ينبغي لها أن تسلك ذلك، كما لو فرضت على بنتها أن تتزوج ابن أخيها، ابن أخي أمها، يعني ولد أخالها، وهو غير كفء، وتتعصب لذلك وتغضب وتزعل على البنت، أو تريد منها أن تتزوج ابن صديقتها، صديقة أمها، ولا يكون صالحا. والجانب الثاني جانب الأب، قد يفرض على البنت أن تتزوج شخصا يريده هو، ابن أخيه أو ابن صديقه أو صديقة، ولا ينظر إلى كفاءته، بل يريد أن ينفذ إرادته، فهذا لا يجوز له. الجانب الثالث جانب البنت، فالبنت أيضا لا ينبغي أن تتعصب لرأيها، تفرض أنها تتزوج فلانا عينا وهو يتصف بمانع من الموانع التي تجعله غير صالح للزواج بها، ولكنها تتمسك برأيها. والرسول صلى الله عليه وسلم بين الحكم الذي ينبغي سلوكه، فقال: بالنسبة للرجل، إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وبالنسبة للمرأة جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وبناء على ذلك، فعلى هذه السائلة أن ترجع إلى نفسها وأن تنظر من هو المحق في ذلك، هل هي المحقة في ذلك أو أنها مخطئة في ذلك. وحصول